الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل. لحظة. أول شيء الإنسان أول ما يبدأ يقرأ يحمد الله عز وجل هو في نفسه ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤلف ويدعو للشيخ والحاضرين، ثم يقول أما بعد قال المؤلف رحمه الله. خلاص ابدأ قدم زي. طيب في نفسه لا مقدم مقدمة كانت دع مقدمة المؤلف مقدما. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله فنبدأ بإذن الله تعالى وبفضله. لا ما سمعنا خطبة. ما له خطبة. تقول قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين. طيب. كذا وتبدأ. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. نعم. باب أو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على ومستحقه ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائمة لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة كعارف المؤلفين في مقدمات الكتب. غالبا من صنف في العلم يبدأون الكتاب بمقدمة، هذا الغالب ويكاد يضطرد عند الجميع إلا ما ندر تجد المؤلف يبدأ بسم الله، يبدأ مباشرة يدخل في الكلام مثل البخاري بسم الله الرحيم كتاب الإيمان مباشرة بدأ. لكن الغالب أنه يقدم، الغالب من صنف في العلم يبدأ الكتاب بمقدمة. هذه المقدمة يذكرون فيها أمور، يذكرون الحمد لله والثناء عليه، ومنه البسملة، التفضيل بالبسملة، ويثنون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ثم ثالثا بقول أما بعد، يقولون أما بعد يعني بعد أن انتهيت من المقدمة أدخل لك في الكتاب. ثم يذكر الغرض من التأليف، ثم يذكر الدافع لهذا التأليف، يعني الغرض من التأليف، يقول سألني بعض الأصحاب أن أؤلف، أو حدثت حادثة فلانية فأردت أن أكتب، أو وقعت واقعة فلانية أردت أن أبين فيها الحق، يعني هذا الغرض. ثم يبين لا لا لا لا هذا الدافع للتأليف، ثم يبين الغرض منه، يعني أردت أن أسهل على القارئ، أجعله متنا للحفظ، أسهل للمبتدئين ونحو ذلك، هذا الغرض من التأليف. ثم يبين مصطلحه في الكتاب، يعني اصطلاحه في الكتاب ما هو، ايش المصطلحات اللي يستعملها. ثم يبين بعد ذلك مراده بتسمية الكتاب، ايضا مما يذكرون في المقدمة، يسمي كتابه في المقدمة، ماذا سمى كتابه. هذا الغالب. لكن بعضهم يخل باشياء من ذلك، بعضهم يستوفيها وبعضهم يخل باشياء من ذلك، والناس في المقدمات يعني لهم طرائق في ذلك، ولا يسرب أحد على أحد. طيب المؤرخ رحمه الله بدأ فقال الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، الكلام معروف إلى قوله، انتبهوا معي، قال وأشهد أن محمدا، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه. معي؟ شايفين العبارة هذه؟ إيش رأيكم فيها؟ شهادة قائم لله بحقه. واحد ما رأيكم في هذه العبارة؟ ها؟ يعني العبارة صحيحة ولا صحيحة؟ لا، ما نبغى الفوضى في الإجابة. القانون ينص، قانون القاعة، على أن من يعرف الإجابة الصحيحة يرفع يده. المشاركة تكون عن طريق رفع الأيدي. أما كل واحد يرمي الجواب من جهة، لا، نريد نسمع من كل واحد بعينه. العبارة صحيحة؟ صحيحة. طيب ليش صحيحة؟ شهادة يعني انت حملت على هذا. طيب ها ايش رايك ما حد له قول ثاني؟ ها فيها تزكية، فيها تزكية لنفسه، يعني عبارة غير صحيحة. العبارة قولان لأهل العلم. ها أنت توافق هذا ولا هذا؟ أنت توافق ذاك ونفس التعليل؟ مثل. طيب حتى تعرفون العبارة، قال شهادة قائم لله بحقه، هل يمكن لأحد أن يقوم بحق الله حق القيام؟ لا. لا ما برضو جاوب ما طريقة. هل يمكن لأحد أن يقوم بحق الله حق القيام؟ ها لأن نجعل هو اللي قاليه صحيحة. لا ما يمكن أن يقوم بحق الله، كان اجتهد الشيخ. طب دحنا من اجتهد، ما أقول لك اجتهد وما اجتهد، هو اجتهد وكتب. نحن نتكلم أنت كناقد للعبارة، أنت تقول الآن لا يمكن أن يقوم أحد بحق الله حق القيام. لحظة ما يقوم أحد بحق الله حق القيام، صح ولا لا؟ إذن العبارة ما صحيحة. لهو قال قائم لله بحقه، يقوم بحق الله حق القيام، هذا المقصود. معنى العبارة غير صحيحة. ها ولا إيش رأيكم؟ ها لا يمكن لأحد، هي لا شك أن العبارة فيها غموض، ولا يمكن لأحد أن يقوم بحق الله، لا يمكن لأحد أن يقوم بحق الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل عظيم لا يقوم به خلقه أجمعون، لا يقوم بحق الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت نصوص كثيرة تبين على أن حق الله لا يقوم به أحد أبدا. وفي حديث الملائكة المشهور بحديث الأطير، خلق الله ملائكة ساجدين إلى أن يرفعوا رؤوسهم من سجودهم يوم البعث، أول ما يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم ما خلقوا إلا ساجدين. فما أحد يقوم بحق الله أبدا. ولهذا طلق بن حبيب رحمه الله أحد أئمة التابعين قال إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين وامشوا توابين، الله رضي منا بالتوبة، وإلا حقه لا يأتيه أحد، لا يقوم به أحد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لو أن الله عز وجل كلف أو حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا جبل. اسمعوا لهذا العالم الرباني عمر بن عبد العزيز يقول لو أن الله عز وجل حمل خلقه من حقه، حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا جبل، ولكن رضي منهم بالتخفيف. خفف الله عليه، خفف الله عليه، ورضي منهم بأدنى الأشياء، ففرض عليهم الفرائض، هذه الشريعة، شرائع الله عز وجل. فحق الله لا يقوم به أحد، بل الأمر أعظم من ذلك، ليس حق الله، بل نعم الله لا يقوم بها أحد. نعم الله وهي مخلوقة لا يقوم بها أحد. هل يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعمة الله حق الشكر؟ يستطيع؟ ما أحد يستطيع أبدا، وهي نعم مخلوقة، ما بالك بالخالق عز وجل. ولهذا في حديث أنس الذي رواه البزار بن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا، لكن مرفوع ضعيف، والصحيح وقفه على أنس، قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فتنشر له ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان فيه نعم الله عليه. كم ديوان؟ ثلاثة. فيقول الله عز وجل لنعمه خذي حقك من حسناته، الآن وقت محاسبة، خذي حقك من حسناته. قال أنس فتقوم أصغرها أصغر النعم فتستنفذ حسناته، ما تبقي له ولا حسنة، تأخذ كل ما في الديوان، ثم تقول وعزتك ما أخذت حقي بعد. هذه أصغر نعمة من نعم الله. قال فإذا أراد الله أن يرحم عبده، شوف تقبل منه حسناته أو ضاعف له حسناته وغفر له سيئاته ووهبه نعمه. فإذا أراد الله يرحم العبد. أما إذا أراد ولهذا عشان إيش قال من نوقش الحساب عذب، ما تستطيع تقف عند الحساب. فإذا أراد الله يرحم عبده وهبه النعم خلاص هذه لك، ويبقى لك الحسنات ويغفر لك السيئات إذا أراد الله يرحم عبده. وابن القيم رحمه الله يقول حديث أنس ثابت، هذا ثابت عن أنس كما قال ابن القيم، فنعم الله وهي مخلوقة لا يقوم بشكر أحد، ما بالك بحق الله عز وجل. فلا شك أن هذه العبارة من المؤلف فيها تجاوز، لكن يمكن أن نحملها على أحد محملين، ممكن نحملها على أحد معنيين. إما نقول المعنى الأول أنه أراد المبالغة فيكون المعنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كشهادتي، شوف كشهادة قائم لله بحقه إن وجد من يقوم لله بحقه، يعني أراد المبالغة في ذلك، يعني إن وجد من يقوم لله بحقه فأنا أشهد مثل هذه الشهادة، عرفت؟ إذن ممكن نحملها أنه أراد بها المبالغة، والمبالغة سبيل وطريق معروف عند أهل اللغة معروف. أو نقول أنه رحمه الله أراد بالحق، ها هنا هذا المعنى الثاني، أراد بالحق الذي هو حق الله على العبيد وهو التوحيد، كما في حديث معاذ لما سأله أتدري ما حق الله على العبيد فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فتكون المعنى حينئذ يعني أن أشهد شهادة قائم لله بالتوحيد الخالص من الشرك الذي يعبده وحده ولا يدعو أحدا سواه، فهذا صحيح، فإن العبد مطالب بالتوحيد وهو موحد، واضح؟ فنمكن نحملها على أحد هذين المعنيين وحينئذ تتفق له هذه الكلمة. لكن البعد عن مثل هذه الكلمات المشكلة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى غير صحيح، الأولى البعد عن مثل هذه العبارات. ولهذا مما أخذه أهل السنة على أهل البدع أنهم يأتون بالألفاظ المتشابهة أو الألفاظ أو الجمل التي تحتمل أكثر من معنى، فيسألون هل الله جسم أو ليس بجسم، شوف الكلمة جسم، هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ كلمة جسم مجملة يمكن أن يراد بها أنه جسم مثل أجسام المخلوقات، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، ويمكن أن يراد بالجسم أنه له صفات كالسمع والبصر والوجه واليدين، فكلمة جسم تحتمل هذا وتحتمل هذا، فإذا كان مسألة الصفات فالله له صفات على ما يليق بجلاله وعظمته، وإن كان المعنى الثاني وهو تشبه الله بخلقه الله لا يشبه شيئا من خلقه، فمثل هذه العبارة لا يجوز إطلاق الحكم فيها، ما يقال الله ليس بجسم ولا يقال الله نعم جسم، لما؟ لأنها تحتمل معنيين، معنى صحيح ومعنى فاسد، هذا وأمثاله من الألفاظ هي التي عابها السلف على المتكلمين وأهل الفرق أنهم يأتون بألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ثم هي مجملة تحتمل معنيين، فإذا نفيت قالوا نفى المعنى الصحيح، واضح ولا لا؟ فالمقصود أن العبارات المشكلة ينبغي على المكلف أن يبتعد عنها ويأتي بالعبارات الصريحة، يأتي بالعبارات الصحيحة الصريحة. نعم اقرأ. هذا كتاب أحكام في ما قال أما بعد المؤلف، هذا من الأشياء اللي تركها. واضح؟ نكتب أما بعد، لا تكتب أما بعد، ليش تكتب أما بعد؟ لا بس ذكرتني ما دام انت طيب كويس عشان كيف تعلقون على الكتاب؟ انا كنت هذا الكلام كنت بكلمكم عليه الدرس الماضي، لكن طيب انه اخوكم كتب ما بعد. شوفوا يا اخوه، متن المؤلف اياك تغير فيه لفظ كلمة ولا حرف، ما تغير في اصل الكلام شيء ولا حرف واحد، لا تقحم في الكلام كلمه لأن العبارة عندك غير مفهومة، بل ينبغي أن نضيف عليها كده حتى تكون مفهومة، إياك تفعل هذا. الكلام يترك على ما تركه مؤلفه، وحينئذ إن كانت العبارة موهمة تضع إشارة وتعلق في الجنب وتقول العبارة مشكلة ولعله أراد كذا، حتى ما تجزم، لا ينبغي لك أن تجزم أصلا، تقول لعله أراد كذا، لأنه ربما أراد شيء آخر فعلا، لكن الذي يغلب على ظنك هذا، واضح ولا لا؟ أو يكون العبارة فيها سقط يجي المحقق حقق المخطوطات العبارة النسخ كلها فيها سقط، فيجي سقطت مثلا لفظة عن ولا في ولا فيها سقط، والكلام لا يستقيم إلا بهذه اللفظة. انتبه، لو كان الكلام يستقيم بدونها ليس لك أن تتدخل في النص، لكن نحن الكلام نقول لا يستقيم إلا بإدخالها لإقحامها للكلمة، لا تدخلها في المثل، تشير إشارة مثل ما شاء الله تتخذ الدرس يعني في الكتب يعني مخرج. تبغوه ولا امتحها تبغوه؟ مثلا عبارات المؤلف، هذا مثلا كلام المؤلف، هذا الأخطر خلاص. هذه مثلا هنا عندنا هنا جملة، هنا جملة يجب أن يكون فيها هنا كلمة ساقطة، نقطع، شوف تقطع أن الكلام لا يستقيم بدونها، لابد من كلمة، تحط إشارة معينة من سهم، مثلا تحط سهم بهذه الطريقة وتكتب هنا سقط، سقط مثلا عن في الكلمة اللي تراها أنت تكتب يعني سقط، ساقط من هنا، الكلام لا يستقيم بدونها، واضح؟ أما لو كان الكلام يستقيم بدونها ما يحق لك تضيف، ولو كان رب لو أضفت الكلمة هذه يكون أوضح العبارة، ليس لك، ليس لك هذا. طيب لو كان عندك كلمة خطأ تصحيح مطبعي، الكلمة خطأ مثلا، ما اقرأ آخر عبارة اللي قرأتها، هذا الكتاب لا لا قبلها، وما رعد بعد برقه، قبلها ما جاد سحاب بودقه، بودقه، شوف مثلا كلمة بودقه خلاص. لو حصلت في الكتاب بورقه تصحيح ولا مو تصحيح؟ تصحيح ولا لا؟ هو قال لك بودقه، حصلتها بورقه، انت تقرأ انه ما جاد سحاب بودقه، الودق هو مطر، اما ورق ما في، السحاب ما له ورق، له ورق ما له ورق، اذا هذا تصحيح. لا اياكم، وعليكم السلام ورحمة الله، اياكم جيب لك كرسي، اياكم يجي واحد للكلمة هذه ويسوي اكس ولا يضبب عليها، اياك تفعل هذا في كتابك، تترك الكلمة كما هي، مكتوب بورقة اتركها بورقة. هذا كيف تشوف الطالبات كيف يشوفوا الحين في اسود او طيب، مكتوب بورقة اتركها كما هي، تضع تحتها خط او خطين وتكتب هنا صح، ايش يعني صح؟ تصحيح، تصحيح بودقه، تكتب في يعني في اللي هو في الهامش، هامش الهامش البياض اللي عندكم في الصفحه، صح يعني تصحيح، يعني هذا غلط، واضح ولا لا؟ اذا ما اياك تحرف شيء في الكلام، اترك كما هو، ما شفت اما بعد، يجي واحد يقول لا ما دام الشيخ قال اما بعد معناته لازم نحط اما بعد، ما في، ما تحط، صحيح، اترك الكلام كما هو، ما تضيف شيء من عندك، واضح ولا لا؟ طيب كيف تعلقون في الكتاب؟ الكتاب لا تعلق في الهامش، الهامش ما هو؟ البياض الموجود اللي على جوانب الصفحة، الكلام ها هنا وهذا بياض وهنا بياض ولا لا؟ لا تعلق في هامش الكتاب إلا ما يحتاجه الكتاب، مو ما تحتاجه أنت، لا تعلق ما تحتاجه أنت، ما يحتاجه الكتاب. إيش اللي يحتاجه الكتاب؟ اللي يحتاجه الكتاب تصحيح غلط زي هنا عندنا، واضح؟ يحتاج الكتاب بيان تفسير كلمة، بيان مجمل، قول رجع عنه، شيء يوضح عبارة مغلقة، خطأ شيء معين. أما تفصيل المسائل والتقسيم والاستدلال والجواب عن أدلة، هذا ليس محل هذا المكان، إياكم أحرف على هذا الكلام، لأن حينئذ البياضات هذه سوف تنتهي، هذا الكتاب يصير نوع من الغابة الموحشة، كله كلام، وأول من سوف يعني يتقدد من القراءة في هذا الكتاب هو أنت صاحب الكتاب، كتابك هذا حافظ عليه بحيث يكون لك ذخر إذا كبرت إن شاء الله، أو ذخر لمن بعدك، إذا نقل الكتاب إلى بعدك يجد هذه التعليقات، أنت تنقل عن أهل العلم، تكتب عن أهل العلم، قيد شيء تنتفع به أنت ومن بعدك، فلا تقيد في الكتاب إلا ما ينفع الكتاب. طيب الباقي من تحريرات وتقسيمات وأجوبة واعتراضات واستدلالات، هذا خلي لك كراس خارجي، كراس خارجي قيد فيه المسائل، تأتي للصفحة في الكراسة مثلا في الدفات اللي عندكم بعض ما شوفوا عنده، تكتب مثلا هذه صفحة كذا، صفحة خمسة مثلا حتى أول صفحة يعني التعليقات التي تتعلق بصفحة خمسة، تكتب عبارة المؤلف اللي تحتاج أنت للتفصيل فيها. المهم سوى ذلك لا تكتبوا في الكتاب، لا أحد يفعل ذلك، ولا أنصحكم تكتبون بالمرسم، لا أحد يكتب بالمرسم، المرسم بعد فترة في الكتاب يسود الكتاب، يجعله أسود وتمحي، ويستطيع أي واحد يمسح عليك، لو حتى ابنك الصغير بكرة يمسح لك الكتاب. اكتب بالقلم الذي لا يزيله حتى الماء، حتى الماء لا يزيله، حتى يبقى لك. واضح؟ طيب ها بسم الله. هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان واختصرت فيه. قال لك هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان. ها. واختصرت. على طريقته في التأليف. الآن طريقته في التأليف ما هي؟ قال اختصرته واقتصرته على قول واحد. هذا طريقة المؤلف، أنه مختصر واقتصر فيه على قول واحد. واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا. طيب باختلاف الوجوه والروايات، إيش الفرق بينهما؟ الروايات هي ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله اللي ذكرنا لكم اللقاء الماضي. لما يسأل عن أسئلة فيقول فيجيب في جواب فيقال عنه رواية، يعني جوابه هذا رواية، فإذا جاب جواب ثاني قالوا نقلوا الرواية الثانية، صار عن للإمام أحمد في نفس المسألة روايتان. وكذا إذا كان له ثلاثة أجوبة أو أربعة أو نحو ذلك، هذا روايات يعني المنقولة عن الإمام أحمد. طيب والوجوه، الوجوه هي تخريجات الأصحاب تلاميذ أحمد وتلاميذ تلاميذهم ومن اتبعوا على مذهبه، يخرجون على أصول أحمد أو يخرجون على أجوبة الإمام أحمد، أجاب بجواب وقعت واقعة ثانية فيخرجون عليها، يقول بما أنه أجاب في تلك المسألة بذاك الجواب نحن يخرجون عليه وجه فيجعلونه من المذهب. فالمذهب فيه وجوه وروايات، واضح؟ وجوه وروايات. الوجوه لا تنسب للإمام، ما تنسب للإمام لأنه ما قالها، وربما يلتزم بها لو عرضت عليه، وربما لا يلتزم بها، لكن ليست ملزمة له، إنما هي ملزمة للأصحاب أتباع المذهب. بينما الروايات هي أقواله، هو قال كذا وأجاب بها، هذا الفرق بين الوجوه والروايات. وكل المذاهب الأربعة فيها وجوه وفيها روايات ووجوه، ما في مذهب من المذاهب الأربعة هو خالص من الروايات، هو خالص كله روايات، ما في. كل المذاهب الأربعة فيها وجوه لأتباع المذهب وروايات على أئمة المذهب، وهذا هو المذهب، الخليط من الوجوه والروايات هو المذهب عند الأربعة كلهم. واضح؟ فضلا عن أبي حنيفة رحمه الله الحنفية، قلنا لكم أنه خليط من ثلاثة، أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الحسن ومحمد بن الحسن الشيباني، مذهب الحنفية حقيقة خليط من هؤلاء الثلاثة. نعم. سألني بعض أصحابنا تلخيصة. هذا الدافع، واحد سأله، ناس أصحابه سألوه أن يلخص لهم ليقرب على المتعلمين. ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين. نعم. فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم. نعم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. لحظة. قال رحمه الله وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، إيش رأيكم في هذه العبارة؟ هل يجوز لأحد أن يتبرك بالأحاديث؟ طيب لحظة، ما هو التبرك؟ إحنا تعرفوا الجواب، إيش هو التبرك؟ ها؟ التبرك طلب البركة، وما هي البركة؟ لحظة، الزيادة في الشيء يعني مثلا أنت كنت صغير وصرت كبير، صرت بركة يعني؟ ها؟ ولا كنت نحيف ومتين صرت بركة يعني؟ هذا الزيادة في الشيء. قانون القاعة يقول ما أحد يجاوب إلا برفع يده. هذه بركة؟ الزيادة في الشيء؟ أي شيء يزيد معناه بركة؟ ها؟ ها؟ طلب النفع؟ لا، البركة ما هي؟ وحتى تعرف ما هو التبرك ومتى يجوز ومتى لا يجوز، يجب أن تعرف ما هي البركة. إيش البركة؟ نعم تسمعون كثيرا ولا تعرفون، ما في يوم واحد تعب حاله وراح شاف إيش معنى البركة إيش معناها وإيش. نعم أحد يدري؟ أنت متردد. البركة معناها دوام الخير وثبوته وبقاؤه وزيادته في هذا الشيء، هذه البركة. البركة كثرة الخير ودوامه وبقاؤه وثبوته في هذا الشيء، هذه البركة. فتقول هذا الشيء فيه بركة يعني فيه خير كثير، واضح؟ فيه خير كثير، والخير فيه ملازم له، ملازم له، هذا معنى، هذه معنى البركة. طيب حينئذ التبرك معناه ما هو؟ التبرك معناه طلب ما في هذا الشيء من الخير، تطلب الخير الذي فيه، هذا معنى التبرك. طلب ما فيه بركة، تريد الخير الذي في هذا ينتقل إليك، هذا معنى التبرك. طب الحديث الصحيحة فيها خير ولا ما فيها خير؟ فيها خير. إذن يتبرك بها ولا لا؟ دحين قطعتم من يتبرك بها. طب أنا أعطيكم تقسيم جامع في التبرك حتى لا يلتبس عليكم. التبرك قسمان، التبرك قسمان، مع أن سوف أرجع لمثل التبرك بالحديث، انتبهوا سوف أشكل عليكم بعد قليل. التبرك قسمان، القسم الأول هو التبرك الحقيقي الحسي، والقسم الثاني التبرك المعنوي الحكمي. أما القسم الأول وهو التبرك الحقيقي أو الحسي فهو نوعان. النوع الأول هو التبرك بالبشر، والنوع الثاني التبرك بالأعيان من غير البشر. الأول التبرك بالبشر يعني بأعيان البشر، قل بأعيان البشر، والثاني التبرك بالأعيان من غير البشر، من غير البشر. أما النوع الأول وهو التبرك بالبشر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا إشكال فيه وهو محل إجماع أنه يتبرك به صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون به وبآثاره صلى الله عليه وسلم، فيتبركون بوضوئه وريقه وعرقه وشعره وفضل وضوئه وهكذا، وهذا محل إجماع لا إشكال في هذا أن يحسن يتبرك به فهو البركة حقيقة صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فمن دونهم صحابة دونهم من التابعين وتابع التابعين وكل بشر إلى اليوم، فهل يجوز من أحد أن يتبرك بأحد من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لسببين، لعدم ورود الدليل بجواز مثل هذا الفعل، ما جاءنا دليل يدل على أنه يتبرك بالناس، ما عندنا ولا دليل واحد. لحظة اكتبوا، بس اكتبوا لما اكتبوا لما تنتهوا هتفهموا التقسيم. ما ورد دليل واحد يدل على أنه يجوز التبرك بالبشر، ولا دليل واحد، هذا الأول. والسبب الثاني لم يرد عن السلف قط أنه تبرك بعضهم ببعض، فمثلا ما تبرك الصحابة، يعني ما تبرك الصحابة بأبي بكر وهو خير الأمة بعد الأنبياء والرسل، صح ولا لا؟ مع ذلك ما تبركوا به، ولا تبرك الصحابة بعمر وهو الملهم المحدث، ولو كان بعد نبي لكان عمر، هذا من بركته، ومع ذلك ما تبركوا به. ولا تبرك الصحابة بالعشر المبشرين بالجنة، ولا بالبدريين، ولا بأهل بيعة الرضوان، ولا بأهل الشجرة، ما تبركوا. ولا التابعون ما فعلوا ذلك مع الصحابة، ولا تابع التابعين ما فعلوه مع التابعين، فدل عدم فعل السلف لذلك دل على أنه لا يجوز التبرك بالبشر، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طب النوع الثاني وهو التبرك بالأعيان غير البشر، بالأعيان غير البشر، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يرد الدليل الشرعي على بركة هذه الأعيان، يعني أن فيها بركة، إما أن يرد الدليل الشرعي على أن هذه الأعيان فيها بركة، فحينئذ يجوز التبرك بها. ما معنى التبرك بها؟ قلنا ما معنى التبرك بها؟ طلب البركة. طلب البركة التي فيها، طلب الخير الذي فيها. مثل الحجر الأسود، فيه بركة ولا لا؟ أليس من مسح فيه فكأنما حطت عنه خطايا ولا لا؟ هذا من بركته. ماء زمزم مبارك ولا مو مبارك؟ مبارك، شفاء سقم وطعام طعم. وماء زمزم ما شرب له، هذا من بركته. التمر فيه بركة، بيت ليس فيه تمر، أهل الجياع، دل على أن وجود التمر شبع لأهل البيت، هذا من بركته. العسل فيه بركة ولا لا؟ فيه شفاء، قال الله عز وجل. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فيها بركة. الغنم فيها بركة، وهكذا. كل شيء ورد عندنا دليل على أن فيه خير، فيه يعني فيه بركة، يجوز طلب التبرك به، يعني طلب البركة التي فيه. واضح؟ طيب، النوع الثاني من الأشياء، من الأعيان غير البشرية، هي التي لم يرد الدليل الشرعي على أن فيها بركة. ما عندنا دليل يدل على أن فيها بركة. طيب، وهذه لا يجوز التبرك بها. وأشهر مثال لها منتشر في الكتب وبين الناس الخرقة الصوفية، خرقة التصوف، فإنهم يتناقلونها رجاء بركتها، هكذا ينصون على ذلك، يقولون رجاء بركتها. ما عندنا دليل يدل على أن هذه الخرقة فيها بركة، ما عندنا ما يدل على ذلك. فطلب البركة منها حينئذ لا أصل له بالشرع، ويعد هذا من البدع. لما؟ لعدم وجود الدليل. وأما ما يتناقلونه بالإسناد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها لعلي، وعلي ألبسها للحسن، وهكذا، فهذا يقطع بكذبه. محل اتفاق بين الحفاظ والمحدثين أنه لا يصح أبدا. بل قال الزلقاني إن أئمة الحديث ممن لبسها الخرقة هذه يقطعون بأنه الكذب، الإسناد هذا كذب، ليس صحيحا. فالمقصود أن طلب مثل البركة، مثل هذه الأشياء التي لم يرد الدليل على أن فيها بركة، أنه لا أصل له، ويعد في البدع. طيب، القسم الثاني، القسم الثاني وهو الحكم المعنوي، التبرك الحكمي المعنوي. هذا لا يخلو من حالتين، إما أن تكون المعاني شرعية، إما أن تكون المعاني شرعية أو لا. إيش المعاني الشرعية؟ مثل بركة القرآن، بركة الأحاديث، هذه منها ولا لا؟ ومنها أيضا لما يقولون نفعنا الله ببركة علوم شيخنا فلان، ببركة علوم شيخنا فلان، أو ببركة علمه. هذا لا بأس، صحيح، لأن العلوم الشرعية لها بركة، والإنسان ينتفع بعلم فلان من أهل العلم، هذا صحيح، هذه العبارة صحيحة. شوفوا كيف العبارة، فهنا ما في شيء شكي عندنا، شيء معنوي. هذه المعاني الشرعية الموجودة، نعم، فإن العلم له بركة. فمثل فعبارة بعض نفعنا الله ببركة علوم فلان، نعم، ومثل نفعنا الله ببركة دعائه، صحيح، هذا صحيح، خاصة إذا استجيب له، أو عرف أنه مستجاب الدعوة، أو أنه من أهل الصلاح، أو أنه من أهل المقامات، من أهل العلم، من أهل، صحيح هذه العبارة، هذه عبارة صحيحة. طيب، النوع الثاني أن تكون المعاني غير شرعية، المعاني غير شرعية، فهذه لا يجوز طلب البركة منها أو طلب التبرك بها. ومنه ما يقوله بعض الصوفية، هذا أكثر عندهم، يقولون حضر عند الشيخ الفلاني نطلب بركة نظره إلينا، شوف، نطلب بركة نظره إلينا. فمن أين الدليل الذي يدل على أن نظر المشايخ بركة؟ ما عندنا ما يدل على ذلك، وليس هو من العلوم التي يرتقي بها، يرفع الإنسان بها الجهل عن نفسه، أو يرتقي بها في المنازل الآخرة. فمثل هذه العبارة لا تجوز، مثل هذه العبارة لا تجوز، لأن هذه وإن كان معنى المعاني لكن معنى غير شرعي، غير شرعي. هذا تقسيم التبرك حاصل لكل أنواع التبرك. فقول المؤلف رحمه الله، نرجع إلى كلام المؤلف، قال أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، صحيح. وقد ذكروا في السير عن بعض الأئمة أنهم تعاملوا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معاملة، يعني وجدوا بركتها، ومن اشتغل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وقراءة وإقراءا سيجد بركة عجيبة في بيته وفي حاله ونفسه وأهله، شيء لا يتصور أبدا. لعل إن شاء الله بعد الصلاة نعطيكم بعض القصص في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن وقفنا عن مسألة التبرك، ولا لا؟ أحسن كتاب كتب في هذا الموضوع وهو رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى قسم العقيدة بجامعة الإمام كلية أصول الدين، كتاب اسمه التبرك أنواعه وأحكامه، كتاب بهذا الحجم، بهذا الحجم العدة، رسالة علمية للشيخ ناصر الجداع، الشيخ ناصر الجداع، هذا أحسن كتاب، أجمع كتاب في هذا الموضوع. من أحب يعني التزود واستقصاء الأدلة والأنواع والأشياء، يعني هذا الكتاب إن شاء الله يغني، اسمه التبرك أنواعه وأحكامه للشيخ ناصر الجداع. طيب، وعليكم السلام. قال المؤلف رحمه الله: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها. قلنا ما في هذا الكلام أنه صحيح. طيب، قال: واعتمادا عليها. هذا كلام صحيح ولا لا؟ هل الاعتماد على الأحاديث الصحيحة ولا ليس عليها الاعتماد؟ نعم نعم، هذا كلام صحيح، الأحاديث الصحيحة هي التي تعتمد في استخراج الأحكام أو بناء الأحكام عليها، وهذا يدل على أن الأحاديث الضعيفة لا يؤول عليها، مع أن الفقهاء لا يسلمون من ذكرها بل يذكرونها، لكن لهم معنى في ذكرها. ربما كان الحديث الضعيف لا يوجد في الباب غيره فيذكرونه ولو كان ضعيفا، وهذا حتى معروف عند الأئمة من قديم. وإذا كان الحديث ضعفه منجبر، يعني ليس بالشديد، يتساهلون في إراده، يتساهلون في إراده. وسوف يأتينا إن شاء الله التنبيه على إيراد الأحاديث الضعيفة في الأبواب القادمة إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. لكن اعلموا أن الأحاديث الصحيحة عليها الاعتماد، عليها الاعتماد. طيب، اقرأ وجعلتها، اقرأ. وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. قال: وجعلتها من الصحاح. قوله من الصحاح، ها؟ من الحديث الصحيح، يحتمل أمرين: إما أنه أراد أنه أورد هذه الأحاديث من الكتب التي اشترطت الصحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ونحوها من الكتب التي اشترطت الصحة، وإما أنه يريد وجعلتها من الصحاح، يعني من الأحاديث الصحيحة السند، يعني عنده أنها صحيحة، يعني إسنادها صحيح، وحينئذ قد يورد الحديث من الصحاح أو من السنن أو من المتانيد أو المعاجم أي مكان. واضح ولا لا؟ وعلى كلا الاحتمالين الأول والثاني المؤلف لا يلتزم بالأحاديث الصحيحة، بل ذكر في كتابه أحاديث ضعيفة، وسيأتينا إن شاء الله. على كلا الاحتمالين لم يلتزم بذلك. واضح؟ نعم. قال: وجعلتها من الصحاح يستغني عن نسبتها إليها. عن نسبتها إليها، انتهت مقدمتنا. نعم، ابدأ. قال المؤلف: باب أحكام المياه. باب أحكام المياه، باب أحكام المياه. أول ما يبدأ الفقهاء في كتاب الطهارة بأحكام المياه. لما؟ لأن الماء هو آلة التطهير، الماء هو آلة التطهير، ولهذا يبدأون بذكر أحكام أقسام أنواع المياه وحكم كل نوع من هذه الأنواع، أول ما يبدأون بالمياه. طيب، قال: باب أحكام المياه. اقرأ. خلق الماء. أذكر لك الآن الأصل في هذا الباب، ما هو الأصل؟ وانتبه يا طالب العلم، من المهم جدا في كل باب أن تعرف الأصل فيه. لما؟ لأنه عند حدوث إشكال أو اشتباه نرجع للأصول. دائما الأصول محكمات لا تغيير فيها، المشتبهات التي يخفى علينا حكمها أو يشتبه علينا حكمها نردها للأصول حتى يستبين الحكم. كل باب ينبغي على طالب العلم أن يعرف ما هو أصل هذا الباب، هل الأصل فيه كذا أو الأصل فيه كذا، يعني ما هو الأصل في كل باب. جدا جدا مهم يا طالب العلم تعرف هذه الأصول. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأصل في المياه، ما هو الأصل؟ اقرأ. خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا، هذا الأصل في المياه، أنها طاهرة، هذا هو الأصل في المياه، الأصل في المياه أنها طاهرة، هذا الأصل فيها. وعليه لو اشتبهت عندنا مياه بطاهرة بغيرها نردها للأصل وهو أنها طاهرة، وسيأتينا إن شاء الله تأكيد المؤلف على هذه القاعدة. هذا هو الأصل في المياه. طيب قوله خلق الماء، الماء هكذا خلقه الله عز وجل، أنه طهور، ما معنى طهور؟ ما معنى طهور؟ اقرأ الشرح، تابع في الشرح معي. مسألة، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث. لا اقرأ، والطهور هو الماء الطاهر. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. وهو الذي نزل هذا تعريفه، وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته. لا خلاص، الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، سواء كان بقاء حقيقيا أو بقاء حكميا. حقيقيا يعني باقي، يعني هو مثلا ماء عذب، ماء أنهار عذب، ماء عيون عذب يبقى عذب، ماء بحر مالح يبقى مالح، هذا أصل خلقه. أما حكما فيكون أصل الطهارة تغير بشيء من المجاور كتغيره بالطحالب ونحوها، لكنه يبقى هو حقيقة طهور. فالباقي على خلقته حقيقة أو حكما التي خلقه الله عليها، هذا عندهم ماء طهور، ماء طهور. طيب إذن هذا تعريف الماء الطهور. قال لك المؤلف خلق الماء طهورا، قوله طهور يشمل اثنين، أمرين اثنين، يشمل أن هذا حكم الماء أيضا ولو كان ماء كريما كماء زمزم، فإنه يدخل معنا في التطهير، وعليه فماء زمزم مطهر أو ليس بمطهر؟ مطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني يستعمل في التطهير من الأحداث من وضوء وغسل، أو من التطهير النجاسات من إزالة النجاسات، لأنه مطهر. فالماء ولو كان كريما شريفا فإن حكمه أيضا أنه مطهر. طيب هذا أمر، وإن كان قد كره استعماله في رفع في إزالة النجاسة عند مذهب الحنابلة، والصحيح أنه لا يكره ذلك، لأن حكمه في هذا الأمر كحكم باقي المياه، إنما شرفه جاء من جهة أخرى. طيب والنوع الثاني من المياه، المياه المتغيرة بطاهرات كماء البحر، ماء البحر أيضا يدخل معنا في هذا، يدخل معنا في هذا النوع، فهو وإن كان قد تغير بالملح، ملح الأرض، إلا أنه يدخل في كونه خلق على هذه الحالة، خلق على هذه الحالة، فيكون أيضا حتى ماء البحر حكمه أنه مطهر، مطهر، مطهر. وين كان عند السلف كان خلاف قديم في تطهير ماء البحر، والصحيح وانتهى الخلاف، ليس بعد ذلك أحد قال من أهل العلم بأن ماء البحر ليس بطهور، وخاصة كما سيأتينا إن شاء الله في الأعرابي الذي سأل عليه السلام عن ماء البحر فقال هو الطهور، هو الطهور ماؤه. فيدخل في قوله خلق الماء طهورا كل ماء ولو كان شريفا وكريما، وكذلك ولو كان من مياه البحار المتغيرة من أصل خلقتها، يدخل فيها أيضا. طيب قال خلق الماء طهورا، ما فائدة كونه طهور؟ قال يطهر من الأحداث والنجاسات. هذه الفائدة، يطهر من الأحداث والنجاسات، هذه فائدة الماء. كوننا نجعل، لما قلنا لك أن الأصل في المياه الطهارة، الفائدة أنها تطهر من الأحداث وتطهر من النجاسات. طيب إذن عندنا أمرين اثنين، الأحداث والنجاسات. الأحداث جمع حدث، ما هو الحدث؟ قالوا معنى يقوم بالجسم بالجسد يمنع من الصلاة وغيرها من العبادات التي يشترط لها الطهارة. الحدث هل هو شيء محسوس؟ يعني هل لو أن إنسان تغوط أو بال أو نام، هذه كلها تنقض وضوء ولا لا؟ هل يظهر عليه شيء في جسده؟ يظهر شيء محسوس؟ أو يشم له رائحة؟ أو يرى له شيء؟ أو تمس؟ أو في شيء يظهر؟ إذن هو معنى يقوم بالبدن يمنعك من الصلاة ونحوها من العبادات التي يشترط لها الطهارة فقط، ما سوى ذلك ما يمنعك منه. فهو وظيفة الحدث إذا تلبس به العبد المكلف منعه من مما يشترط له الطهارة من العبادات، باقي الأفعال على ما هي عليه. واضح؟ طيب النجاسات جمع نجاسة، وهذه النجاسات لا أعيان، قالوا عين مستقدرة شرعا، أعيان جاء الشرع بأنها مستقدرة وأنها نجسة. طيب قال الماء يطهر من هذا وهذا، بمعنى من كان من تلبس بحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر فالماء يطهر. فالحدث الأكبر يكون التطهر بالاغتسال، والحدث الأصغر يكون التطهر بالوضوء. وكذلك من حلت نجاسة أو نزلت نجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته، فإنه يزيل النجاسة أيضا بالماء، فالماء يطهر من هذه النجاسات. هذا معنى قوله يطهر من الأحداث والنجاسات. وكون الماء يطهر من هذا وهذا، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه يطهر من هذا وهذا. طيب، لكن هل يقوم غير الماء مقامه؟ اقرأ شقال المؤلف. ولا تحصل الطهارة بماء، ارفع صوتك، ارفع صوتك عند الميكروفون مسألة. ولا تحصل الطهارة، وين رحت؟ لا تقرأ تحت، اقرأ فوق المتن. المتن ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره. الآن أراد أن يؤكد لك معنى، قال لك ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره. الماء هو أصل المائعات، الماء أصل المائعات وسيد السوائل هو الماء. طيب، الماء محل إجماع أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة. طيب، غير الماء من المائعات هل يقوم مقام الماء؟ قال لك المؤلف، أراد أن يؤكد لك، قال ولا تحصل الطهارة بماء غيره، أراد يثبت لك حكم جديد، وهو أن أي مائع من المائعات فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. طيب، إيش المائعات؟ مثل هي القهوة، الشاي، كل المائعات، العصير، اللبن، المرق، أي مائع من المائعات، كل المائعات هذه قالوا لا ترفع الحدث ولا تزيل النجاسة. أراد يؤكد لك بهذا المعنى. طيب، لماذا لا ترفع الحدث؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فأرشدنا للتراب، ولو كان ثم مائع غير الماء يقوم مقام الماء لأرشدنا إليه، ما كان أرشدنا للتراب، فدل على أن أي مائع آخر فإنه لا يحصل به رفع الحدث، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن غير الماء لا يرفع الحدث. هناك خلاف ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله في النبيذ، فإنه قال إذا لم يجد الماء وعنده نبيذ فإنه يتطهر به، واستند على حديث ضعيف لا يصح، لكن استقر مذهب الحنفية على أن حتى النبيذ ما يرفع الماء، ما يتطهر به، ولهذا حكى بعضهم الاتفاق على أن غير الماء لا يتطهر به، يعني لا يرفع الحدث به، لا يرفع الحدث به. فأي ماء عندك تجده وأنت عليك حدث أصغر أو أكبر فإنك لا تستعمل، وإنما تستعمل الماء، فإذا عدم الماء تنتقل للتراب، خلاص. طيب، هذا في مسألة رفع الحدث. أما في مسألة رفع النجاسة فالمؤلف قرر أنه لا يحصل الطهارة، يعني إزالة النجاسة، إلا بالماء فقط. فلو استعمل الإنسان أي ماء آخر لإزالة النجاسة فإن النجاسة لا تزول، إن قال النجاسة لا تزول. طيب، وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن النجاسة إذا أزيلت بغير الماء فإنها يبقى المحل نجس، ما نقول أنه طهر؟ ما الدليل؟ قال لا لا لا، اقرأ شيء تعرفوا فين الاستدلال، أو أما الطهارة من النجاسات تحت. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. أمر. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء المشهور في الصحيحين، لما المرأة لما يصيبها حيض في ثيابها، طيب الحيض نجس بإجماع أهل العلم، سيأتينا إن شاء الله. طيب، هذه النجاسة كيف تزيلها المرأة من ثيابها؟ قال حتيه وقرصيه ثم اغسليه بالماء. قال قوله اغسليه بالماء أمر، هذا معنى قول شو الاستدلال الشارح، قال أمر، قال دل على أن غير الماء لا يقوم. لا، قال عليه السلام أمر بالماء. نحن نقول في الجواب، هل أمثل أمر بالماء ولا أمر بغسل المحل النجس؟ أمر بالغسل، ما أمر بعين الماء. طيب، والماء ذكر، لماذا ذكر الماء؟ قال لك المؤلف، خلوكم معي في استدلالي، ها، والأمر يقتضي الوجوب، وخص الماء بالذكر. والجواب أن الأمر إنما هو للغسل، لغسل المحل لا للماء بعينه، فأمرها بأن تغسل المحل. طيب، وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء غيره. نقول تخصيصه بالذكر لا يدل على اختصاصه بالحكم، تخصيصه بالذكر لا يدل على اختصاصه بالحكم، بل غاية ما يدل عليه أن الماء هو أفضل وأحسن المطهرات على الإطلاق، وإذا وجد لا ينبغي العدول إلى غيره، هذا غاية ما يدل عليه. ولا شك أن الماء هو أحسن المطهرات، أحسن المطهرات هو الماء، فإذا وجد لا يعدى إلى غيره. لكن هذا لا يدل أيضا على أن سواه من القوالع التي تقلع هذه النجاسات أنها لا تطهر. لا. طيب، فهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب جماعة من أهل العلم، أن الماء، أن النجاسة إذا وقعت فإنه لا تزال إلا بالماء، فلو أزيلت بغير الماء فعندهم نجس، المكان يبقى نجس. وعليه يا إخوة، عليه البخار الآن، الغسيل بالبخار الموجود عندنا في المغاسل الأوتوماتيكية، لو أن أحدنا عنده ثوب فيه نجاسة فغسل بالبخار، البخار عبارة عن مواد كيماوية توضع ويعني يأتي عليها مثل البخار، لا يغسل بالماء، لا يغسل بالماء، حينئذ هل نقول أنه طهر أو ليس بطهر؟ على هذا القول، على هذا القول ما طهر الثوب، ما طهر. لما؟ لأنه عندهم لابد من استعمال الماء في إزالة النجاسة. طيب، إذن هذا مذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه لا يشترط استعمال الماء في إزالة النجاسة، بل أي قالع من قوالع النجاسة إذا أزيلت به النجاسة فإن النجاسة تزول. وعليه فلو أزيل النجاسة أزيلت بالتراب أو أزيلت بالعصير أو أزيلت بمثل المنظفات اليومية الموجودة من صابون وكريم ونحو ذلك، أو أزيلت بالبخار، أو أزيلت بالريح، أو بتعليق الشمس. الآن تجي بعض النساء يبون الأولاد في الشراشف نحوها، تذهب للبلكونة وتعلقها مباشرة، الشمس تزيل النجاسة. أي شيء يزيل النجاسة إذا زالت يعني ذهب أثر النجاسة فإن المحل يعود طاهرا. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك من الأثر والنظر. أما من الأثر فالأحاديث الكثيرة التي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أن هناك ما يطهر غير الماء، مثل حديث أبي هريرة قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. طب الآن التراب ماء؟ ليس ماء، والنعسل جعله طهور للأذى يعني للنجاسة. وكذلك حديث من المؤمنين لما أخبر قالت إذن يمرون على الأذى، لما قال تجر النساء ذيولهن قال إذن يعلق الأذى بهذه الذيول، فقال صلى الله عليه وسلم الذيول ما هي؟ الملابس الطويلة، مثلا أما المرأة تسبغ ملابسها، إذن حينئذ سوف تجره في الأرض. طب لما تجره بالأرض قد يعلق شيء من النجاسة، فقالت تعلق شيء من النجاسات، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني هي مارة مرت بالنجاسة مرت على التراب طهرها التراب خلاص. فلو أنه لا يحصل التطهير إلا بالماء لما كان التراب مطهر. وكذلك عندنا الاستجمار، أليس الاستجمار مطهر ولا لا؟ مطهر، مع أنه استعمال للحجارة أو ما شابهها من أخشاب ومناديل وخرق ونحو ذلك، ليس فيه استعمال ماء، مع ذلك مطهر. فالأحاديث الدالة هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا يشترط استعمال الماء في إزالة النجاسة، بل النجاسة قد تزول بغير الماء. طيب، ومن النظر، النظر يقولون القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القاعدة إيش تقول؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إيش يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ الآن عندنا هذه الطاولة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. خلوكم معي، هذه الطاولة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب، فإذا وقعت عليها عين النجسة، المكان الذي وقعت عليه النجاسة إيش وقال عنه؟ نجس. طيب هل متى حكمنا عليه بالنجاسة؟ لما وجدت النجاسة، فالنجاسة إلا للحكم بالتنجيس صح؟ فلما وجدت النجاسة قلنا المكان نجس. فإذا جئنا وأزلنا هذه النجاسة وعاد المحل إلى ما كان إليه، إيش نقول عن المحل الآن؟ طاهر ولا يبقى نجس؟ طاهر. لما طاهر؟ لأن العلة التي حكمنا لأجلها بالتنجيس وهي النجاسة زالت. أحسنت، هذا معنى الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وجدت النجاسة قلنا المكان نجس، وزيلت النجاسة قلنا المكان طهر، منتهينا. فهذه الأماكن التي تطهر بغير الماء لما ذهبت النجاسة منها ذهبت تماما، كيف نقول أنها ما زالت نجسة ولا أثر للنجاسة عليها؟ من أين التنجيس؟ زالت النجاسة. الآن الثياب تخش في المغاسل الأوتوماتيكية في البخار، ما تطلع نظيفة ولا لا؟ زالت أثر النجاسة تماما، من لون ورائحة كل شيء زال، زال ولا ما زال؟ من أين لنا نقول لا بل هو نجس مع أنه لا أثر للنجاسة عليه؟ الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا النجاسة موجودة قلنا المكان نجس، إذا زالت النجاسة قلنا المكان طاهر، وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن النجاسة بأي شيء قلعت فإن حكمها يذهب، بأي شيء، بالماء أو بغير الماء، لكن لا شك أن الأولى والأفضل استعمال الماء إن وجد، لا شك أنه الأولى. طيب ها نرجع. إذا بلغ الماء كل، نحن نقول لك ما في أثر نجاسة، ما في أثر نجاسة، راحت، ما في أثر نجاسة. أما لو بقي شيء من النجاسة، شيء من النجاسة لا يزال حتى بالماء، يعني الآن مرة لما تحط مثلا ملابسها من دم الحيض هو سيذهب كل شيء، سيبقى شيء من الحمرة لا أثر له حينئذ، لا حكم له، لأن هذا لا يزال أبدا، فهذا معفو عنه، ما يبقى. مثل الاستجمار، الاستجمار لما ينقي الإنسان المحل يمسح المحل إنما تذهب العين لا الأثر، العين عين النجاسة ذهبت لكن الأثر باقي، ومع ذلك نقول أنه تطهر أو لم يتطهر، تطهر لأنه بقي حد لا يزال بمثل هذه بمثل هذا التطهير، وحينئذ لا حكم له، لا حكم له. نعم ها. فإذا بلغ الماء قلتين، بدأ المؤلف سيذكر لك الآن التفريق بين الماء القليل والكثير، لأن عند الجمهور أنهم يفرقون بين القليل والكثير في الحكم. بدأ بالماء الكثير، قال لك أو كان جاريا، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. طيب قال المؤلف رحمه الله إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين عند المذهب المشهور من مذهب الحنابلة وعند الجمهور أن القلتان، أن القلتين حجم للكبير أو معيار للماء الكثير، فإذا بلغ قلتين فأكثر فهو كثير، وإذا كان أقل من القلتين فعندهم أنه قليل. طيب كم تساوي القلتان؟ سيذكر لك المؤلف بعد قليل كم تساوي، سيذكر لك بالمعايير. طيب كيف عرفنا، من أين لنا أو من أين للجمهور التفريق بين القليل والكثير بالقلتين؟ من أين؟ قالوا من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء تنوبه الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. واضح؟ طب فين وجه الدلالة؟ أنا أشتغل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أين وجه الدلالة من كون القلتين كثير ودون قلتين قليل؟ ها؟ طب أنا عارف من القلتين الخبث، من أين لنا أن هذا قليل وهذا كثير؟ ها؟ ها منطوق الحديث، انت قاعد طالع في الكتاب صح؟ على العموم لا حيطالع في الكتاب، الجواب مو في الكتاب، غلط غلط، هذا سيأتينا بعدين. ها ها ما له او كان جاري، صار الماء القلتين جارك ولا ها؟ من اين لنا او من اين للجمهور من قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، من أين لهم التفريق بين القليل والكثير؟ ها؟ لا لا ها ها عرف؟ لا لا لا لا، هم ما أخذوا العرف، أخذوا من هذا الحديث. ها؟ لا دعكم من المفاهيم، لا دعك الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القلتين في الحديث صح ولا لا؟ ولا نعلم فائدة من ذكر القلتين إلا إرادته صلى الله عليه وسلم التفريق بين القليل والكثير، ولا ما كان لذكر القلتين من فائدة. واضح وجه الدلالة؟ قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلتين في الحديث لا نعرف منه فائدة إلا أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يفرق لنا بين القليل والكثير، وإلا لما ذكر القلتين، كان ترك قال الماء كذا لا ينجس شيء، لكن ذكر القلتين لأنه أراد التفريق. قال هذه فائدة بذكر القلتين، قالوا أراد التفريق بين القليل والكثير، فيكون القلتين معيار للكثير وأقل منها معيار للقليل. واضح؟ هذا وجه التفريق عند الجمهور بين القليل والكثير. طيب، وعليه عندهم إذا كان إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس شيء إلا إذا تغير، إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بالنجاسة. طيب، وما دون القلتين عندهم، ما دون القلتين أقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. شفت الفرق؟ الآن التفريق هذا بنوا عليه حكم، قالوا إذا وقعت النجاسة في القليل يعني بدون القلتين نقول الماء نجس ولو لم يتغير، بينما لو وقعت نفس النجاسة في الماء اللي قلتين فأكثر نقول لا، قالوا لا ينجس إلا إذا تغير. هذا وجه التفريق بين القليل والكثير. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ هذا وجه التفريق. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم، وهو محل خلاف كبير بين المحدثين ما بين مصحح للحديث ومرعف له، لكن جماعة من الحفاظ المحققين من أهل العلم يميلون إلى أن هذا الحديث ضعيف، إلى أن هذا الحديث ضعيف، منهم الحافظ بن عبد البر والبيهقي والحافظ المزي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم يميلون إلى أن هذا الحديث ضعيف، وذكروا له علل، ذكروا له علل، منها أن الأصح أنه موقوف على ابن عمر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاضطراب في سنده، ومنها الاضطراب في متنه، وأنه شاذ من ناحية أنه لم ينقله عن ابن عمر إلا اثنين من تلاميذه، فأين تلاميذ ابن عمر وأين أهل المدينة؟ وكانت المدينة تعج بأهل العلم، ما أحد ينقل هذا الحديث، قالوا هذا بهذا يعرف الشذوذ. المهم أعلوه بعلل، أعلوه بعلل، فقالوا هذا حديث لا يصح، حديث ابن عمر. طيب، قالوا ولو صح عنه جواب. الآن شوفوا هذه طريقة أهل العلم في الجواب عن الاعتراض، أنهم أولا على الحديث صحيح أو لا، فإن كان ليس بصحيح خلاص قالوا أصلا الحديث ما يصح، انتهينا، لا يشتغل بالحديث الضعيف، وخاصة إذا عارض حديث صحيح ما يشتغل بالضعيف، نقول هذا ضعيف ما لا يعارض به الصحيح، الصحيح سيأتينا حديث بئر بضاعة بعد قليل. طيب، وعلى فرض الصحة، وأحيانا يفترضون الصحة لأن هناك مصحة من أهل العلم، هناك مصحة مثل ابن معين قال إسناده جيد، وصحح ابن حبان والطحاوي وجماعة صحح الحديث، قالوا ولو صح فعنه جواب، وهو قالوا حديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، هذا منطوق، هذا إيش؟ طيب، مفهومه إيش؟ مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، هذا مفهوم المخالفة. واضح ولا لا؟ هذه درسوه كيف وسبتوا دارين؟ واضح ولا مو واضح؟ الآن منطوق الحديث إيش؟ منطوق الحديث يقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لأنه هذه لم يحمل خاطر رواية أخرى، لم ينجسه شيء. طيب، قالوا منطوق الحديث، منطوقه يعني منطوق يعني ظاهر النطق، أنه إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة، بل لابد أن يتغير حتى نحكم أنه نجس، هذا منطوق. طب مفهومه، مفهومه يعني عكس الكلام، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس، صح ولا لا؟ مو هذا مفهومه ولا لا؟ هذا المفهوم، المفهوم هو عكس لفظ المنطوق في الحكم، هذا المفهوم، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين بمجرد وقوع النجاسة ينجس، هذا معناه. واضح ولا لا؟ إذا استفدنا أن القليل، انتبهوا، اللي هو أقل من قلتين قلنا هذا معيار القليل عندهم، استفدنا أن القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة من مفهوم الحديث، من مفهوم الحديث. طيب، وعندنا منطوق حديث بئر بضاعة. ايش حديث بئر بضاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، بئر بضاعة تأتي عليها الخرق النتنة وجية الكلاب وأشياء من النجاسات، فهل نتوضأ بها؟ بئر بضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ها، ايش قال؟ ها، الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. الآن منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منطوق هذا الماء، الماء هل فرق فيه بين القليل والكثير؟ لا. يعني أي ماء، صح ولا لا؟ منطوق هذا الحديث يدل على أن حتى الماء القليل أنه لا ينجس إلا بالتغير. هذا معنى لا ينجس شيء، مو معنى لا ينجس ولو وقعت النجاسة وتغير بها، لا، معناه لا ينجس بمجرد وجود مثل هذه الجية في الكلاب والخرق اللي فيها نجاسات، هذا معنى لا ينجس بمجرد الملاقاة، لا بد أن يتغير، هذا المعنى. فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء لا فرق في الحديث بئر بضاعة، لن يفرق بين القليل والكثير، هذا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. إذن هذا منطوق، ها، وهذا مفهوم. ومن قواعد الأصوليين إذا تعارض مفهوم ومنطوق، من ماذا يقدم؟ المنطوق هو الذي يقدم، واضح؟ وحينئذ القول الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم، أن الماء سيان كان قليل أو كثير لا نحكم بنجاسة إلا إذا تغير، أما إذا لم يتغير فإننا لا نحكم بنجاسته، فالعبرة والمعول عليه هو التنجيس، متى ما تغير قلنا تنجس، إذا لم يتغير قلنا لم يتنجس، قل لا أو كثر، واضح ولا مو واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، قال: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا، أو كان جاريا. الموفق رحمه الله، من هو الموفق؟ قدام، ابن قدام المؤلف. هي الموفق رحمه الله قال: أو كان جاريا، جعل الجاري الماء الجاري، يعني الماء اليجري، في منزلة الماء الكثير. لاحظ، جعل الماء الجاري في منزلة الماء الكثير، معنى هذا أن الماء الجاري ولو كان قليلا فإنه يحكم له بحكم الماء الكثير. ما هو حكم الماء الكثير عنده؟ طهارة. لا، ليعرف يرفع، ما حكم الماء الكثير عند المؤلفات؟ طهارة. أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، هذا حكم الماء الكثير عندهم، لا ينجس إلا إذا تغير، أما بمجرد الملاقاة ما ينجس هذا الماء الكثير. قالوا: فألحق الماء الجاري ولو كان قليل، ألحقه بالماء الكثير. قالوا: حكم الجاري كحكم الكثير. ليش؟ قالوا: الماء الجاري إيش اللي يفعل؟ الماء الجاري يتدفق ولا لا؟ فكل جرية دفعة، وكل دفعة تغسل النجاسة التي بعدها، فهو يطهر نفسه، فكل دفعة عندهم تطهيرة، فكل دفعة تطهر التي بعدها، فهو يطهر نفسه على الدوام، كل ما جت دفعة طهر، كل ما جت فلا يحمل نجاسة، واضح؟ فلهذا نزل الماء الجاري منزلة الماء الكثير. والصحيح كما قلنا لكم أنه لا فرق بين القليل والكثير، وعليه كذلك الماء الجاري نقول فيه لا فرق بين كثير وقليل، إنما المعول عليه هو التغير بالنجاسة، إذا تغير قلنا إنه نجس، وإذا لم يتغير قلنا إنه ليس بنجس. نعم. ها، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أو ريحه، يعني إلا، يعني كيف يسهني، إلا ما غير. هذا النوع الأول ذكره المؤلف قبل قليل كان هو الماء الطهور، بدأ بالماء الطهور لأنه الأصل في المياه، فقال لك: هو الباقي على خلقتي، وهو الذي يستعمل في رفع الطائرات، والكثير يبقى على طهارتي، هذا الماء الطهور. طيب، الآن بدأ بالنوع الثاني، قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني إلا إذا تغير الطهور بنجاسة فبانت هذه النجاسة في أحد هذه الثلاثة، لا يشترط اجتماع الثلاثة، يعني ظهرت النجاسة ريحها أو لونها أو طعمها، يكفي أن نحكم على أن هذا الماء نجس، لا يشترط أن تجتمع الثلاثة الأوصاف، يكفي واحد منها. طيب، فإذا تغير قلنا أنه نجس، هذا النوع الثاني من أنواع المياه، النوع الأول هو الماء الطهور، والنوع الثاني نجس هو الماء النجس. طيب، وهذا محل إجماع، محل إجماع أن الماء الطهور إذا تغير بالنجاسة فإنه يصير نجسا، هذا محل إجماع لا خلاف في ذلك. واضح؟ طيب، والأول أيضا الماء الباقي على خلقته لأنه طهور هذا محل إجماع، محل إجماع، الخلاف في ما فيما سيأتي. نعم. وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وما سوى ذلك، ذلك الإشارة تعود على فين؟ الماء الطهور. لا لا، اللي يعرف بعده. ها انت معك كتاب ولا لا؟ نبغى واحد معه كتاب عشان يقول ذلك يرجع على ايش؟ ها، على الماء، على الماء الطاهر. ايش ما ذكرنا الطاهر احنا ذكرنا. ها تاكد تاكد. ها ها احسنت. قال وما سوى ذلك يعني يريد به ما ذلك ما دون القلتين. هو الآن ذكر لك ما بلغ قلتين، قال هذا كثير، قال لا ينجسه شيء. ما سوى ذلك هذا نعم، يعني ما سوى ذلك يعني ما هو دون القلتين فإنه ينجس بمجرد مخالطة النجاسة. هذا معنى وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، فبمجرد ما تخالطه النجاسة قالوا نجس، ولو لم يتغير لا ريحه ولا طعمه ولا لونه قالوا نجس. والصحيح قلنا أنه لا ينجس إلا إذا تغير، أن إلا إذا تغير. نعم. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. أي والدمشقي لأنه المؤلف دمشقي، فكتب الكتاب وكتب معايير، وسيأتينا في معايير سيذكرها في أبواب أخرى بالموازين الدمشقية الموجودة في دمشق. وهذا يدلك على أن العلماء يؤلفون ما يناسب عصرهم، يعني لو واحد اليوم ألف مختصر في الفقه من العلماء المعاصرين الذي يناسبه أن يذكر الماء باللتر لأنه هو المعروف عندنا الآن، صح ولا لا؟ ما يروح يقول بالرطل الدمشقي ولا بغدادي ولا، ما يصلح هذا الكلام، إنما اللي يصلح يذكر باللتر لأن هي المعنى الآن من الأوزان ولا لا، والمسافات يذكر المتر والكيلومتر ونحوها. أما أن يعيد الأمر إلى ما كان عليه وينقل مجرد حرف هذا ما يصلح، ولذا قال لك بالدمشقي لأنه كان عايش في دمشق. على العموم لو شفت مختصر من مختصرات البغادده سيذكر لك الوزن عند البغداديين، أو من مختصرات المصريين سيذكر لك الوزن عند المصريين، لأنه يؤلف لمن حوله، كونه ينتشر بعد ذلك خارج البلاد شيء آخر. طيب، وكم هي تساوي لهم كلام كثير في هذا، لكن ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض، قال والقلتان، قال مساحة القلتين ذراع وربع، يعني هذا من أحسن ما قيل في ضبط القلتين، قال ذراع وربع، في ذراع وربع طول وأرض، قال بالإجماع، قال هذه مساحة القلتين، يكون عندك إناء طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، قال هذه مساحة القلتين، قال إن هذا محل إجماع، يتفقون على أن هذه هي هو هذا هو مساحة القلتين. هذا أحسن ما قيل في معرفة كم من تساوي القلتين، ولا اختلفوا أقوال كثيرة على أكثر من 7 أقوال في القلتين. ما هو ابن قاسم رحمه الله، ابن قاسم الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم النجدي الحنبلي صاحب كتاب حاشية الروض المربع، تعرفون هذا الكتاب ولا لا؟ هذا من أنفس الكتب، ينبغي على طالب علم يقتني هذا الكتاب، اسمه حاشية الروض المربع، طبع في 7 مجلدات، في 7 مجلدات، وهي أنفس الحواشي الفقهية على الإطلاق لما فيها من التحرير والتدقيق والاستدلال والعلم والترجيح، شيء عظيم، من أحسن الحواشي. والشيخ يعني معاصر توفي رحمه الله قريبا، توفي عام 1300 وشيء في 90 كذا لا أذكر، هو من طلاب الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، من طلاب الشيخ محمد إبراهيم، من أقران الشيخ عبد العزيز نحوهم. فحاشيته هذه يعني حاشيه، هو هذا صاحب الحاشيه هو اللي جمع مجموع فتاوى الشيخ ابن تيميه. تعرفون مجموع فتاوى ابن تيميه ولا لا؟ تعرفوا احد شافها احد يوم كذا مسكها بيده، احد يوم شمها مثلا، ولا يعني مثلا مثال مر عليها تعرفوها؟ اللي جمعها في 37 مجلد هو نفسه صاحب الحاشيه هذا، الشيخ عبد الرحمن كان من العلماء، وله حواشي على عدة كتب، له حاشية على كتاب التوحيد، وحاشية على الآجرومية، وحاشية على الرحبية، وهكذا قصة، له عدة حواشي. أنا أنصحكم بهذا الحاشية، ولكن صراحة يعني تحتاج إلى واحد يفهم الكلام لأنه كلام متين، كلام عظيم فيها. ها ها؟ لم يكن له شروط. ايش؟ لم يكن له شروط. هو ألف حواشي على تعليقات يعلق على مواطن على مواطن، في الحقيقة أشبه ما تكون يعني استدلال وترجيح وتعقيب واستدراك على المؤلفين. بس حاشية الروب شيء ماتع حقيقة، تعب عليه تعب عجيب، هي من أنفس الحواشي الفقهية. يعني لو تقارن حاشيته بأي حاشية أخرى في أي مذهب تجد فرق كبير جدا. ها؟ في عدد 92 تقريبا. أيوة 92. ها؟ وأنا أخوكم معاه حاشية كتاب التوحيد، صح ولا لا؟ أيوة. أي نعم، أنا أنصحكم بكتبه وبالذات حاشية الروض المربع، من أراد أن يتزود. والروض أصلا من المتون المعتمدة عند الحنابلة، من المتون المعتمدة المشهورة. والروض صاحبه شرح فيه الزاد، زاد المستقنع. تعرفون الزاد ولا ما تعرفون؟ اللي هو اسمه داده مستقنع المستنقع المستقنع. ايش يعني المستقنع؟ ايش يعني المستقنع؟ لا لا لا، اللي يعرف خلنا نشوفه له. ها ها، لا ايوه يعني القنوع، اللي يريد القناعة في الفقه هذا زاده، هذا مزاد المستقنع. هذا جاء للحجاوي رحمه الله أبو النجا، جاء بعدين العلامة البهوتي منصور البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، فشرحه في كتاب سماه الروض المربع شرح زاد المستقنع. واضح؟ شرح الشرح هذا، جاء العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي فوضع عليه هذه الحاشية اسمها حاشية الروض، مشهورة بحاشية الروض. إذا قيل حاشية الروض المربع هي حاشية ابن قاسم رحمه الله. نرجع للكلام. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. الآن بدأ يذكر لك النوع الثالث من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر. إذا الأول هو الماء الطهور، والثاني هو الماء النجس، والثالث هو الماء الطاهر. إيش قال لك؟ بدأ الآن في ذكر صور الماء الطاهر. ما هي صوره؟ قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. ما ليس بطهور، واحد عنده ماء ويطبخ في الماء شيء ما هو الطهور، إيش يطبخ؟ ايش يطبخ شيء ما هو طهور؟ ها صح صح. طب قوله ما ليس بطهور، ايش الشيء الطهور اللي يمكن يطبخ في الماء؟ ها لا لا، هو جاوب يعني دحين البيض ما شاء الله اكيد. يعني البيض عندك صار طاهر. ها ايش الشيء الطهور اتوقع ينطبخ في الماء؟ الخضار طاهرات، هذا هو. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني يقصد انه طبخ في الماء شيء طاهر كانواع اللحوم والخضار والبيض حق صاحبنا واشياء، هذه كلها طاهرات. ها ايش اللي يعني، هل يعقل ان يطبخ في الماء الطهور شيء طهور؟ كيف تصوروها؟ ما في، ما تتصوره نهائيا. يعني هل يمكن يطبخ في الماء ماء؟ لحظة أحوال، مين قال ممكن؟ أيوه كيف ممكن هذه؟ الماء طهور ولا طاهر؟ قصدي اللحم طاهر وعندهم ولا طهور؟ طاهرات، كل الأعيان هاي طاهرات، ما يقال فيها طهور وطاهر، كلها طاهرات. العيان ما عندنا إلا يا طاهرة يا نجسة، ما عندنا شيء ثاني، ما في وسط، ما في يعني طهور وطاهر ونجس، ما في. الكلام في الماء فقط هو اللي فيها طهور وطاهر ونجس. العيان يا إما طاهرة يا إما نجسة. اللحم والخضار وكل ما يطبخ في الماء هو من الطاهرات. كيف يتصور يطبخ في الماء الطهور شيء طهور؟ ما تتصوروها صح؟ ها؟ طيب الآن التراب طهور ليس بطهور؟ طهور. إيه؟ لو طبخ في الماء تراب، هل يطبخ في الماء تراب؟ ما يطبخ في الماء تراب. أنتم لا تتصوروها، لكن قديما كانوا يستعملون هذا، يطبخون، يريدون به الآجر أو شيء من ذلك، يطبخون شيء. لو طبخ في الماء تراب، التراب طهور، الماء التراب أحد الطهورين، عندنا الطهوران الماء والتراب، فالتراب طهور. فلو طبخ التراب في الماء عندهم أنه طهور. طيب كذلك لو طبخ في الماء الملح المائي، الملح المائي الذي ينعقد من ماء البحر، يستخرج من ماء البحر، قالوا هذا طهور. ليس في قسم الطاهرات. هذا الملح المائي لو طبخ في الماء فهو طهور. شوف طهور طبخ في طهور، بخلاف الملح المعدني اللي يستخرج من الأرض، هذا من قسم الطاهرات، فيفرقون بينه. والصحيح أنه لا فرق بينهما، لكن هذا مثاله، عرفتم؟ هذا مراد المؤذن يقول وإذا طبخ في الماء ما ليس بطهور، يعني طبخ فيه شيء من الطاهرات، شيء من الخضار واللحم والبيض والأشياء مثل هذه، يعني أي شيء من الطاهرات. قالوا إذا طبخ في الماء شيء من هذه الطاهرات فإن الماء ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، وحينئذ عنده إذا صار طاهر معناته أنه لا يرفع، ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أيضا. عندهم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث أيضا. انتبهوا، الماء الوحيد عندهم الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث الماء الطهور الباقي على خلقته، أما سوى ذلك عندهم، ولهذا قال لك في الأول ولا تحصل الطهارة بماء غيره، أي شيء آخر غير الطهور هذا الباقي على خلقته عندهم ما يطهر شيء. طيب لو واحد طبخ بيض، لو طبخ بيض مثل صاحبنا سلق بيض الآن، البيض إذا فور في الماء ثم استخرج هل يظهر في البيض شيء؟ في الماء شيء؟ هل يتغير شيء؟ إيش؟ يعني صار رائحة بيض، صح ولا لا؟ لكن أليس الماء باقي على شفافيته ولا لا؟ وباقي فيه سيولة الماء، السيالان الماء باقي ولا لا؟ بحيث لو أنه صب على الأعضاء يسيل على الأعضاء ولا ما يسيل؟ يسيل. فصفة الماء من سيلان وشفافية باقية فيه، باقية ولا ما باقية؟ عندهم أن هذا ولو كان باقي على ما هو عليه إلا أنه صار طاهر ليس بمطهر، بمجرد أن طبخ فيه شيء طاهر. واضح؟ طيب المثال الثاني اقرأ. هنرجع لا تسألني اقرأ. أو خالطه فغلب على اسمه. لحظة. قال أو خالطه فغلب على اسمه. خالطه الضمير هو يعود على إيش؟ الماء. ها؟ الماء. أيوه هذه الفوضى اللي أنا ما أبغاها، شفتوا؟ إحنا كذا نقول لكم قانون القاعة ينص على أن اللي يعرف الجواب يرفع يده عشان نمتحن. ها؟ الضمير يعود على إيش؟ أحسنت. اللي هو الطاهر. هو الضمير على يعود على ما يسبب طهور. إن خالط هذا الشيء الطاهر خالط الماء الطهور، خالطه الأول طبخ، الأول صار طبخ، الثاني ما في طبخ، لا وضعه وضعناه خلطنا. قال فغلب على اسمه، إيش يعني غلب على اسمه؟ صار اسمه شيء. أحسنت، هذا معنى غلب على اسمه، يعني خلطنا الماء بشيء من الطاهرات فصار اسم هذا المائع الآن هو اسم هذا الطاهر، ما هو اسمه ماء، ما عشان اسمه ماء. مثلا واحد يحط عصير توت ويلخط، هل يسمى ماء ولا توت؟ ما صار اسمه ماء، صح؟ فغلب على اسمه، ما عاد حيسميه ماء. الشاهي مثلا، عندك اللبن، المرق، الحبر، أي شيء تضعه تخلطه بالماء فينتقل إلى مسمى جديد، ما صار اسمه ماء. قال هذا يسمى طاهر ولا يسمى طهور، وحينئذ هذا الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، خلاص؟ واضح؟ هذا الصورة الثانية من أنواع الطاهرات عندهم. عندهم ولو كان قليلا، يعني لو وضعت شيء قليل من اللبن أو من الحبر أو من التوت، شيء قليل لو تحط نقطتين توت يمكن يظهر الحمار، قالوا هذا يسمى طاهر، خلاص، لأنه قليل. الجك مو قليل ولا لا؟ أقل من قلتين ولا مو أقل؟ أقل من قلتين. ها الصورة الثالثة، أو استعمل في رفع حدث. الصورة الثالثة، استعمل في رفع حدث، واحد قال ما طهور استعمله في رفع الحدث، والمراد باستعمال ماء الحدث هنا في الطهارة الماء المنفصل من الأعضاء، ليس الماء المتبقي، الماء المتبقي في الحوض، انتبهوا. المراد به أو استعمل في رفع حدث هو الماء الذي ينفصل من أعضاء المحدث، كما لو اغتسل من ماء فالماء الذي ينزل من أعضائه هذا هو، هذا استعمل في رفع الحدث ولا لا؟ كذلك لو توضأ، الماء الذي ينفصل من الأعضاء يقال عنه أنه ماء استعمل في رفع الحدث، واضح؟ هذا مرادهم، ليس مرادهم الماء المتبقي في الحوض أو في الطش أو نحو ذلك، لا، هذا ماء باقي منفصل من الأعضاء، هذا مسبع من شرف الحدث. واضح؟ الذي الماء المنفصل من أعضاء الطهارة هذا عندهم لا يكون طهورا، وإنما ينتقل إلى كونه طاهر. وعليه فإنه لو جاء أحد ثاني واستعمله، لو واحد توضى والماء الذي ينفصل من أعضاء الوضوء يتجمع في إناء آخر، فجاء ثاني وأراد أن يتوضى من هذا الماء الثاني، الماء الذي استعمل في رفع الحدث، ها هل عندهم هل يجوز له يتطهر به ولا لا؟ لا ما يجوز. مذهب الحنابلة والجمهور على أنه لا يجوز. واضح؟ لما؟ قالوا لأنه صار طاهر وليس بطهور. لماذا؟ لأنه استعمل في رفع الحدث. طيب إيش الدليل؟ قالوا الدليل ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهو جنب لا يغتسل في الماء الدائم، يعني إيش؟ الثابت الباقي، ما هو الجاري، يعني مو سيل ولا لا، ثابت لي عيون وآبار نحوه، لا أحد يغتسل وهو جنب، لا أحد يدخل. إيش وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ عند ما وجه الدلالة لمن قال بأن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه يصير طاهرا لا طهور؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ها؟ لا لا لا ها عندما تسجد هذا الماء الدائم ما ينزل من أعضاء ينزل في هذا لا يعني إذا فرقت بننزل في البير وبننزل برة ما فرقت عشان لا لا يقطع في الماء الدائم يعني لا يدخل هو في الماء الدائم يعني الآن مثلا هذا اللي في الحمامات اليوم موجود اللي اسمها البانو هذا ها اسمه بانو ولا لا؟ لو واحد ملاه ماء جاء الرجل واغتسل فيه دخل غطس جوه وخرج ومضمض استنشق طهر ولا ما طهر؟ ارتفع الحدث ولا ما ارتفع؟ نعم. ايش بكم شاكين كذا؟ طهر. هو سيأتينا ان شاء الله لكن ارتفع لانه عمم الماء بالجسد ثم تمضمض واستنشق وخرج الماء باقي جاءت امرأته ودخلت واغتسلت بنفس الماء يرتفع حدثها ولا ما يرتفع؟ أيوة احنا نتكلم عن المذهب الآن خلينا مع كلام المؤلف يهمنا نفهم كلام المؤلف ومن أين الدليل ثم نجاوب بعد ذلك على كلام المؤلف والجمهور أنه لا يرتفع حدثها واضح ولا لا؟ قالوا والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم يعني مثل هذا الماء الباني وهو جنب قال ما يغتسل وين وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة؟ أن هذا الماء إذا اغتسل فيه من به حدث أنه يسير طاهر غير مطهر ولا ينفع أن يأتي آخر ويغتسل به أين وجه الدلالة من الحديث؟ ها؟ أن الجنب نجس؟ أنت متأكد أن الجنب نجس؟ لا خلينا دحين هذا سبيتني بالطريقة أنا بس أنا قال إن المؤمن لا ينجس وإن كان خالف ابن حزم الظاهرية وقالوا ينجس والصحيح لا ينجس والحنفية قالوا بوقوع النجاسة لكن الصحيح لا المؤمن لا ينجس فالحدث معنى ليس بنجاسة ليس بنجاسة ها وسيأتينا إن شاء الله أن المني طاهر في قول جمهور أهل العلم سيأتي لا تستعجل فما في نجاسة هنا إيش وجه الدلالة؟ الماء راح يأخذ حكم لنجس لا طيب خلينا في الرجال اللي غطس في البانو هذا أنت تقول الماء يأخذ حكم الذي نزل فيه صح؟ مين اللي نزل فيه؟ ما هو الراجل هذا المسكين لحظة اللي نزل فيه ما هو الراجل هذا اللي به حدث ولا لا؟ طب نزل وخرج يعني هو نزل دخل بنجاسة وخرج مطهر إيش النجاسة اللي دخلها معه؟ هل في شيء في مدني نجاسة؟ يعني هل الجنب إذا أصابته جنابة ورجل جامع أهله أو احتلم أو نحو ذلك هل إذا أنزل صار نجس صارت نجاسة في بدنه ظاهرة؟ ها؟ حدث معنى ما له علاقة طيب يصير الماء لاقى محلا طاهرا وين النجاسة؟ ها؟ أيوة إيش بقول النهي؟ هذا ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش ظاهر النهي؟ لا يقال وجد ها آخر واحد المانع من الكفايه هو ضمن معناه انه لم ينفع الحد لان الماء الثاني يعني قد يكون لا. قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الجنب لأنه باغتساله يسلب طهورية هذا الماء، إذ لو لم تسلب الطهورية من الماء باغتسال الجنب فيه لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. شوف وجه الدلالة. قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، في الماء الراكد، في الماء الباقي غير المتحرك، نهاه لأنه لو اغتسل فيه فاغتساله فيه يصلب الطهورية من الماء كله، فلا يعود هذا الماء صالحا لرفع الحدث، ولهذا نهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا هذا فائدة النهي. والجواب كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن نقول إننا إن العسلم لم ينهى الجنب أن يغتسل في الماء الدائم لأن اغتساله فيه يسلبه الطهورية، بل نهاه عن ذلك لأن اغتساله فيه يقدره على غيره فيمنحه من الانتفاع به، وخاصة إذا كان الماء يتتابع عليه الناس فإنه ولا شك سيصل إلى مرحلة لا يصلح للاستعمال، وحينئذ يفسد الماء على غيره. واضح ولا لا؟ فإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفسد يقدر الماء على غيره فلا يصلح لأن يستعمله. أليس الناس يتقدرون لو أحد، لو جاء إنسان أمامك يغتسل في ماء، هل لك خاطر أنت تأتي تغتسل فيه أو تتوضأ أو يعني تستفيد أي فائدة من هذا الماء؟ ما لك خاطر، تقول له فلان اغتسل فيه تروش مثلا. فإنما نهى حتى لا يقدره على غيره، وهذا يتأكد الأمر لو تتابع الناس على هذا الماء، مكان مفتوح الناس يتابعون عليه، الناس إذن الناس تعرف هذا الماء فلا ينتفعون به. واضح؟ فإنما نهوا عن الاغتسال لا لأن الجنب باستعمال الماء يرفع الطهورية عن الماء، لا، وإنما استعماله لهذا الماء وهو جنب يقدره على غيره، وحينئذ نهى أن يستأثر بهذا الماء لوحده، بل يغرف لوحده ما يخفيه ويذهب ويبقي الماء على ما هو عليه. واضح ولا لا؟ طب نسمع الأذان وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. طيب إذن هذا وجه استدلالهم من الحديث حديث أبي هريرة صحيح مسلم لما قال سلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب والصحيح أن الماء الذي يستعمل في رفع الحدث أنه باق على طهوريته لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما جاء وأم المؤمنين قد اغتسلت بالماء فأراد أن يغتسل منه فقالت له إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب الجنابة كانت فيك ليس في الماء فالماء لا تصيبه الجنابة إن الماء لا يجنب. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر التعليل من حيث التعليل يقال أن هذا الماء الطهور لاقى محلا طاهرا وهو جسد المحدث طاهر جسد الإنسان طاهر فإذا لاقى محلا طاهرا فيبقى على طهوريته لأنه ما تغير به شيء ليس هناك شيء انفصل من جسم الآدمي غير هذا الماء فالماء الطاهر لاقى محلا طاهرا فيبقى على طهوريته لم يتغير منه شيء وهذا هو الصحيح. طيب قوله أو استعمل في رفع حدث قوله رفع حدث معناها أنه لو استعمل في غير رفع الحدث مثلا إنسان أراد أن يجدد وضوء هو متوضئ بس أراد أن يجدد الآن إنسان لما يجدد وضوء هل رفع حدثا؟ ما في رفع حدث عندنا تجديد وضوء ولا لا؟ ما رفع حدث قالوا لا هذا لا يدخل معنا في الحكم أعرف ولا لا. وكذلك لو أنه اغتسل لكن اغتسال تبرد ما هو من رفع جنابه لا اغتسال تبرد أو تنظف هل يمنعون من استعمال هذا الماء أو ما يمنعون لأنه لم يستعمل في رفع الحدث. الماء الممنوع هو الماء المستعمل في رفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب. أما إذا كان قد استعمل الماء ومر على جسده لغير رفع الحدث كما لو كان تجديد الوضوء أو كان أنه اغتسل لأجل التبرد أو التنظف فعندهم يجوز استعماله واضح ولا لا؟ وقلنا الصحيح أنه حتى لو في رفع الحدث أن الماء باقي على طهوريته هذا الصحيح. طيب اقرأ. وإذا شك في لا قبل اقرأ الجواب أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته هذا الجواب. الجواب في ثلاث الصور إن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع الحدث سلب الطهورية هذه كلها ينتقل بها الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر هذا معنى سلب الطهورية هذا الجواب. طيب والمؤلف رحمه الله كما هو مذهب الحنابلة المشهور عندهم وهو مذهب الجمهور أيضا بنى على التقسيم الثلاثي للماء. جمهور أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاث أقسام طهور وطاهر ونجس هذا التقسيم الثلاثي واضح ولا لا؟ قالوا قسموها ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس واستدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فحديث الأعرابي الذي ركب البحر ثم جاء سلم وقال إنا نركب البحر ولا ماء أفنتوضأ بماء البحر فقال له صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ الماء هو الطهور ماء الحل ميتته هو الطهور ماء الحل ميتته. قالوا هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان طهور وطاهر فين وجه الدلالة؟ من يعرف وجه الدلالة؟ أنا بأخذ نشط الدماغ هذا نشطوه في الاستدلال حتى تعرفوا كيف تستنبطوا. ها طيب أين وجه الدلالة في الحديث التي تدل على أن الماء طهور وطاهر ليس هو طهور واحد بل طهور وطاهر هذا يرفع الحدث وهذا لا يرفع الحدث أين وجه الدلالة في الحديث؟ ها دعنا من المذهب أنا أقول لك استنبط من الحديث هب أنك أنت يعني أنت منهم من الحنابلة استنبط لا لا لا لا لا لا لا لا تبعد لا تبعد ها من يكون أقرب ها اللهم صل وسلم عليه خصص إيش إيش به لا هل هذا أن سلم أعطى حكم لماء البحر أنه طهور وين التقسيم انتبهوا، لا أحد يجي يقول لي حكم الطهارة ولا التقسيم. ها أحسنت، هذا السلال. أحسنت، السلال هو في سؤال الصحابي، في سؤال الأعرابي، هذا السلال في سؤاله. كيف وين وجه السلال؟ قالوا الآن الصحابي لما قال لما ركب البحر وشاف الأعرابي هذا ماء البحر يختلف عن الماء المعتاد عندهم في الآبار والعيون، صح ولا لا؟ فظن أن الحكم يختلف مع أن الماء البحر متغير بطاهر اللي هو الملح، ولا لا؟ فقام في ذهنه أن هذا حكمه غير هذا، فوجد السدال عين. قالوا لو لم يقم في ذهنه أن حكم هذا الماء غير هذا لما كان للسؤال معنى، ما كان للسؤال معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم رد السؤال ولا أجابه على السؤال؟ أجابه، مما يدل على أنه أقره على وجود هذا الإشكال. واضح وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في سؤال الأعرابي، إذ لو لم يقم في نفسه أن هناك فرق بين الماء الطهور الباقي على خلقته والماء المتغير وماء البحر، ما كان لأي سؤال أي معنى. ولقى عليه السلام لقال له إيش الفرق؟ ما في فرق، ليش تسأل؟ ده رد الإشكال من أصله، لكن أجابه دل على أن هذا الإشكال في محله، مما يدل على اعتبار التقسيم وأن هذا غير هذا. لكن قال له هذا وإن تغير فحكمه أنه طهور، يعني البحر وإن تغير بمثل هذا الملح فحكمه أنه طهور، بخلاف غيره لا يأخذ حكم آخر. هذا وجه الاستدام من الحديث. طيب هذا من حيث الأثر، ومن حيث النظر يعني من التعليل، قالوا الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يجوز شربه أو يحرم شربه. انتبه، الماء إما أن يجوز شربه أو يحرم شربه، فالذي يحرم شربه هو الماء الحرام، الذي يحرم شربه هو الماء النجس، والذي يجوز شربه لا يخلو من حالتين، إما أنه يرفع الحدث أو يرفع الحدث تحصل به الطهارة فهذا الطهور، وإما لا يرفع الحدث فهذا الطاهر. هذا التقسيم من حيث النظر عندهم. واضح لما واضح؟ واضح ولا لا؟ مين يعيد؟ طيب لا لا لا، واحد يعيد منكم ما دام واضح، بعرف اللي قال واضح. هذا مين قال واضح؟ ها عشان ما تريد اني اسالك. ها من يعيد؟ ايش قلت؟ يعني شربوا الله يهنيه، وين ما شربوا. ها ها يعني إما أن يجوز شربه أو يحرم شربه. آه تمام، فإن كان يحرم شربه فهو النجس، وإن كان يجوز شربه فلا يخلو من حالتين. أيوة، إما يرفع الطهارة فهذا الطهور، وإما لا يرفع الطهارة. هذا أنا الجواب، وإما لا يرفع الطهارة فهو الطاهر. هذا تقسيم من حيث النظر، خلاص. هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أيضا. والقول الثاني لأهل العلم وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية وجماعة، واختاروا جماعة من المحققين من العلم، قالوا الماء قسمان لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس، ما في شيء اسمه طاهر، يا طهور يا نجس. واستدلوا أيضا بالأثر والنظر. أما الأثر فلقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته لما قال اغسلوه بماء وسدر. الأصل أن الميت يغسل بالماء الطهور ولا لا؟ أيها سيأتينا أنه فرض كفاية. الميت يغسل بالماء الطهور، قال اغسلوه بماء وسدر، أليس السدر من الطاهرات؟ أليس يخلط بالماء ثم يغسل به، يعني مثل الصابون اليوم أو الشامبو يخلط ويغسل الميت. الآن أليس خلطنا الماء الطهور بشيء من الطاهرات ومع ذلك نغسل به الميت، مما يدل على أن الماء يبقى على طهوريته وأنه لا يتأثر باختلاطه بهذه الطاهرات. وكذلك لما ماتت بنته النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن غسلناها اغسلنها أيضا بماء وسدر. واضح ولا لا؟ وكذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وإحدى زوجاته من قصعة فيها أثر العجين. من المعلوم قصعة وضعت فيها الماء حتى يغتسلون منها، القصعة فيها أثر عجين، يعني أصلا كانوا يعجنون فيها عجين، فباقي فيها شيء من العجين، أليس العجين يتحلل مع الماء؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع به الحدث، اغتسل هو وزوجته منها، مما يدل على أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات ولم يسبه اسم الماء بل باقي الماء على هيئته أنه أن وصف الطهورية تبقى له ولا يضر فيه. واضح ولا لا؟ طيب، ومن حيث النظر، ومن حيث النظر قالوا الماء لا يخلو من حالتين، لا يخلو الماء من حالتين، إما أن تخالطه نجاسة أو لا، فإذا خالطته فهو النجس، وإذا لم تخالطه فإما أن يقع فيه طاهر أو لا، فإذا وقع فيه طاهر فإما أن يغيره أو لا أو يبقى على حاله، فإن غيره ما سار يسمى أصلا ماء. نحن نختلف معكم أنه ما سار يسمى ماء أصلا، هذا نخرج برا القسمة، وإذا لم يتغير يبقى ماء، ما الذي غيره؟ واضح ولا لا؟ وهذا قول هو الصحيح أن الماء نوعان طهور ونجس، فنقول الماء إن تغير بنجاسة فهو نجس، إن لم يتغير فهو باق على خلقته، فإن وضع فيه من الطاهرات ما يغير اسمه يعني يسلبه الاسم حينئذ نخرجه عن تقسيم الماء أصلا ونسميه باسمه، نسميه شاي، عصير، لبن، مرق، أي شيء نسميه باسمه، لكن ما يسمى ماء. أما واسم الماء باقي عليه فنسميه ماء ويبقى طهور. وعليه إذا إنسان يوم من الأيام فتح الحنفية وجد فيها شيء من الصدع، وأحيانا ينزل ماء في صدع ولا لا، يجوز التطهر به ولا لا؟ ها؟ ها جاوبني أنت. لا اللي قدامك يجوز التطهر به ولا لا؟ يعني أنت يوم خليك أنت يوم من الأيام قمت فكت الحنفية وإذا به الماء ينزل فيه سيولته وفيه شفافيته لكنه مخلوط بصدع، أنت لو حطيت يدك يبان الصفار، هل يجوز أن تطهر تتوضأ به ولا ما يجوز؟ يجوز؟ متأكد؟ يعني أنت لو حصلت ما تتوضأ به ولا ما تتوضأ؟ هتوضأ به ليه؟ باقي على أصله، وإن خالطه وصل طاهر، أصل الحديث طاهر، وإن خالطه إلا أنه لم يغير اسمه، لم يسلبه صفة الماء، فيبقى على طهوريته. واضح ولا لا؟ إذا الماء قسمان، الماء قسمان، وليس عندنا قسم سالم. إذا جاء شيء من الطاهرات في الماء فإما أن يسلب اسم الماء وينتقل لهذا الاسم، اسم الطاهر هذا الجديد، أو يبقى ماء فنقول له حكم الطهورية كما هو باقي. واضح ولا لا؟ اقرأ وإذا شك، لا اقرأ تقرأ بس ما تسأل. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، بنى على اليقين هي القاعدة اللي قلنا لكم تنفعكم في معرفة أصول الأبواب. قال لك إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. إنسان وجد ماء ثم شم ريحة أو شاف في لون شك، هل هذا متغير بنجاسة أو لا؟ لاحظ الآن عندنا ماء متغير ولا لا؟ عندنا ماء متغير ولا، لكن شك هل تغير الماء بشيء نجس أو لا، هذا وكان الشك. واضح ولا لا؟ هذا معنى وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، جاء إلى الماء وجد فيه لون، فيه لون، فيه رائحة، لكن هو شك هل تغير هل التغير هذا سبب وقوع شيء طاهر فيه ولا بوقوع شيء نجس؟ قال بنى على اليقين، بنى على اليقين. قالوا ومثله مثال عنده ماء، طبعا على المذهب أقل من قلتين، يعني في صحفة كذا أقل من قلتين، طبعا الصحفة وقعت فيه بعرة حمار، روث الحمار طاهر ولا نجس؟ نجس باتفاق أهل العلم نجس، وقعت فيه لكنها ما تغيرت خلاص، هل هذا ينجس أو ما ينجس؟ طبعا على المذهب ينجس، لكن على القول الصحيح شك، لا يعتبر شك. الآن إيش نقول لو حينئذ؟ ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأصل. ما هو الأصل عندنا باب المياه؟ أن الماء طهور. واضح؟ طيب لو كان قد ترك ماء نجس الحقيقة، عنده ماء نجس حده على جنب، تركه على جنب ويعرف أن هذا ماء نجس، ثم جاءه بعد فترة وإذا به قد تغير فشك هل طهر الماء أو لم يطهر، إيش نقول له؟ ابني على الأصل اللي هو اليقين. ما هو اليقين عندنا ها هنا؟ أن الماء نجس باقي على ما هو عليه. واضح ولا لا؟ وهذه قاعدة يا إخوان، وهي من القواعد الكبرى عند الفقهاء، أن الشك، أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يدور بالشك. وهذه إن شاء الله سوف نأخذها في كتاب القواعد الفقهية بالتفصيل وما يندرج تحتها من القواعد الكلية، وهي من القواعد الكبرى التي يندرج تحتها ما لا حصر له من الصور والمسائل، لكنها أصل، وهي أن الشك، أن الشك ضعيف لا يستطيع أن يزيل اليقين، فاليقين هو الباقي والشك هو الذي يطرح في كل شيء، في شك ويقين كلها، كل صور عندنا. طيب نقف على هذا، على هذا المسألة، ونبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة في وإن خفي موضوع النجاسة، والله أعلم، صلى الله على محمد.